بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في باب سورة الأحقاف الحديث الثاني، قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. قالت: فقلت له، فقال: وما أدري، لعله كما قال. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الأحقاف في عند قوله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. وفيه أن النبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مخيلة، يعني الغيم، وظهر على أثر على وجهه التأثر والخوف، فإذا حصل المطر سري عنه. فسألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقال إن الله عز وجل قال: فلما أراه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني أنه يكون عذابا، أنه كانوا يريدون الغيث ويريدون المطر، ولكنه صار عذابا لهم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حصل المطر ولم يكن يعني ريحا يكون فيها الضرر والهلاك، سري عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال الخوف من الله عز وجل، وهو القدوة والأسوة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعل ذلك كان قبل أن يخبر بأنه لا يحصل العذاب لأمته بالاستئصال، وإن كان يحصل لهم العذاب ليس على سبيل الاستئصال، وإنما لحصول مصائب وأضرار تحصل لبعض الناس في بعض الأقطار وفي بعض الأزمان، فإن هذا لا ينافي ما جاء من أنه لا يعذب أمته بسنة بعامة، وإنما يحصل العذاب لبعضهم. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلمة الذي فيه: فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج، وفيه قالت مسلمة: أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يعني أن ذلك يحصل لبعض الأمة بسبب الفساد وبسبب الذنوب وبسبب المعاصي التي تحصل منهم، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري، هو مقبول، أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن محمد بن ربيعة، وهو صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء، عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود رضي الله عنه هل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل صحب النبي نعم هل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال ما صحبه منا أحد، ولكن قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة، فقلنا اغتيل أو استطير ما فعل به، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء. قال فذكروا له الذي كانوا فيه، فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم فانطلق فأرانا أثرهم وأثر نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم. كل عظم لم يذكر اسم الله عليه في بقية النسخ لم يذكر. كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم الجن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن في سورة الأحقاف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أنهم افتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام وليلة من الليالي، فخشوا أن يكون قد اغتيل، يعني أنه قتل خفية أو حصل يعني له شيء، فتألموا وتأثروا. ثم إنه جاءهم من جهة حراء، من قبل حراء، وسألوه فقال إنه أتاه داعي الجن وأنه ذهب إليهم وقرأ عليهم القرآن وهذا هو الذي قال الله عز وجل وأوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، وقوله وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الآيات. وقال يعني ذهب بهم قال فذكروا له الذي كانوا فيه، فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم فانطلق فأرانا أثرهم. فانطلق يعني هو إياهم وأراهم أثرهم وأثر نيرانهم وهذا الحديث يدل على أنه ما صحبه منهم أحد، وأن الحديث الذي فيه أن ابن مسعود يعني صحبه أنه كان معه، يعني هذا الحديث الصحيح يدل على خلافه. وفيه ما ذكره عن الشعبي أنه سألوه الزاد فقال لهم لكل عظم لم يذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما يكون زادا لهم، وأن الروث يكون علفا لدوابهم، فلا تستنجوا بعظم ولا روث. والحديث قد ورد يعني هذا الكلام من الشعبي، ومعلوم أن الشعبي لا يقول هذا من قبل نفسه، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاب العظم والروث، وجاء التعليل أنها طعام إخوانهم من الجن. وذكر التقييد بكونهم يذكر اسم الله عليه يعني هذا يعني لم يثبت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاستنجاب العظم والروث ما ذكر شيئا يتعلق بالعظم انه لم يذكر اسم الله عليه او ذكر اسم الله عليه، وانما هي عظم سواء ذكر اسم الله عليه او ما ذكر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يكون اوفر ما يكون لحما يكون طعاما لهم. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث، لان ذلك يقدره على الجن كما يعني جاء في هذا الحديث أنه كما جاء في الحديث الصحيح النهي عن استعمال طول الاستنجاء بالروث والعظم لما يترتب عليه من إفساده على الجن الذي هو طعامهم. ولكن هذا لا يكون مقيدا بكونه لم يذكر اسم الله عليه, لم يذكر اسم الله عليه, لأن كما هو معلوم الشيء الذي لم يذكر اسم الله عليه هو الذي تصيب منه الشياطين, تصيب الشياطين من الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. وأما كون الطعام يكون لهم من العظم فإن أيضا مما أكله الناس وما ذكر اسم الله عليه, لأن الرسول عليه السلام نهى عن استعمال الروث والعظم مطلقا وما قال أنها الذي ذكر أو الذي لم يذكر. ومن المعلوم أن أذكر أكثر ما يكون من العظام هو الذي استعمل وأكله الناس وذكر اسم الله عليه, وذكر اسم الله عليه. والشيء الذي لم يذكر اسم الله عليه هو القليل يعني بالنسبة للمسلمين وما يستعمله المسلمون. نعم. وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. نعم. وكل بعرة أو روثة علف لدواب لدوابهم يعني دواب الجن. وقد جاء هذا في بعض في هذا وقد ذكر الشيخ ناصر أن رحمه الله أن الذي جاءت به الأحاديث أنه ليس في ذكر الدواب, ليس في ذكر الدواب, وإنما الروثة والبعر والعظم إنما هو زاد لهم. فلا أدري هل يعني هل الواقع أنه يعني أن ما جاء ذكر الروث في حديث صحيح أنه للدواب, أنه للدواب وإنما هو لهم, لأنه جاء في بعض الأحاديث مطلقة أنها لهم. وجاء في هذا الكلام الذي ذكره الترمذي عن عامر الشعبي التفريق بين العظم والروث, وأن العظم طعامهم وأن الروث طعام دوابهم. فإذا لم يثبت ذكر الروث بالنسبة للدواب فإنه يكون كل من الروث وكل من العظم إنما هو يكون للجن أنفسهم. نعم. قال حدثنا علي بن حجر, هو بن إياس, علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم, هو بن علية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن داود, داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الشعبي, الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة, وعلقمة هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحابه في الستة. العبارة هنا كل عظم لم يذكر اسم الله عليه, هذا ما جاء إلا في كلام الشعبي وما جاء مرفوعا, ورواية مسلم. وشي نقل الشارح لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. نعم. هذا يعني يدل على أن المسألة ليست كما هنا أنه لم يذكر اسم الله عليه وإنما ذكر اسم الله عليه. وهذا هو الذي يعني ينطبق مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بعظم ولا روث, لأن الغالب في ما يستعمله المسلمون هو الذي ذكر اسم الله عليه, هو الذي ذكر اسم الله عليه. فذكر عدم التسمية هنا هي في كلام الشعبي. يسأل الأخ يقول التسمية مراد بها التسمية على الأكل أو التسمية عند الرمي أو الإلقاء انتهاء منه؟ التسمية عند الأكل, التسمية عند الأكل, وهو معلوم أن التسمية مطلوبة عند الذبح وعند الأكل, عند الذبح وعند الأكل. المسلمون مطلوب منهم أن يسموا عند الذبح, عند ذبح الذبيحة وعند الأكل منها. لكن ذكر اسم الله عليه يعني عند الأكل ليس عند يعني رميه. وش الرمي؟ انتهى من اللحم وترك العظم يريد يرمي. نعم. يلقيه في فلات في يلقيه لدواب. هو كما هو معلوم العظم إذا فرغ الناس منه فهو أنه ذكر اسم الله عليه عند الأكل ما هو عند الرمي. ذكر اسم الله عليه عند الأكل لأن الناس عندما يرمون الأشياء وعندما يخلصون من الأشياء ما جاء أنهم يذكرون اسم الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. قال: هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة محمد عليه الصلاة والسلام، ويقال لها سورة القتال، لقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يستغفر في اليوم 70 مرة، وجاء في صحيح البخاري أكثر من 70 مرة، وأكثر من 70 مرة جاء أيضا في الحديث الصحيح 100 مرة، فيتفق مع قوله أكثر من 70 مرة، لأن 100 أكثر من 70، قوله أكثر من 70 مرة. وقد جاء التنصيص في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يستغفر 100 مرة، فيكون قوله أكثر من 70 مرة يراد به ما جاء أنه كان يستغفر 100 مرة، أنه جاء أنه كان يستغفر 100 مرة. وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة ذكر الله عز وجل والاستغفار، وأنه عليه الصلاة والسلام يذكر الله كثيرا ويستغفر الله كثيرا، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذلك أن الاستغفار عبادة والدعاء عبادة، والله عز وجل يثيب على من دعاه واستغفره، فإن من فعل ذلك يكون أتى بعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكونه يستغفر الله عز وجل هو عبادة لله عز وجل، يرفعه الله تعالى بها درجات، وأيضا فيه تستن به أمته وتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام في الاستغفار. وأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويكثر من الاستغفار ويعبد الله عز وجل بهذه العبادة، فعلى أمته الذين هم أهل التقصير وأهل الخلل وأهل الضعف أن يكثروا من الاستغفار، وأن يقتدوا بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ليحصل لهم رفعة الدرجات بالحسنات التي تحصل بالاستغفار، وليتجاوز الله عنهم ويغفر لهم ذنوبهم التي وقعوا فيها والتي حصلت منهم، فيحصلون بذلك السلامة من الذنوب وتكفيرها والتجاوز عنها، ويحصلون بذلك رفعة الدرجات والفوز عند الله عز وجل في المنازل العالية في الجنة، لأن الاستغفار عبادة وقربة إلى الله عز وجل، والدعاء هو العبادة، والاستغفار هو من الدعاء، والاستغفار هو من الدعاء، والله عز وجل أمر عباده أن يدعوه وأن يعبدوه، يعبدوه قولا وفعلا بأفعالهم وأقوالهم بأقوالهم وجوارحهم, ومن العبادة بالذكر والأقوال الاستغفار والدعاء ودعاء الله سبحانه وتعالى. وذكر العلماء عند هذا الحديث عصمة الأنبياء وأن الأنبياء معصومون, ومن العلماء من قال إن العصمة من الكبائر هذه لا خلاف فيها, وكذلك لا خلاف في الصغائر التي يكون فيها تدنيس لهم وفيها حط من شأنهم. وأما بعض الذنوب الصغيرة فإنها تقع منهم, وبعضهم قال إن ما يحصل منهم مما قيل إنه ذنوب إنما هو من قبيل خلاف الأولى, وأن الأولى الذي حصل منهم هو خلاف الأولى, وأن غيره أولى منه, وأنه لا يعتبر ذنبا ولا يعتبر معصية. والله عز وجل ذكر عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه وصف أن ما حصل منه من كونه لم يترك الأكل من الشجرة أنه معصية, ولكن الله عز وجل رفع شأنه واجتباه واصطفاه, فكان بعد هذا الذي حصل له حصل له الكمال وحصل له علو الدرجة وعلو المنزلة عند الله عز وجل, لأنه رجع إلى الله عز وجل فأثابه الله واجتباه ورفع شأنه وأعلى ذكره عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال ورواه محمد بن عمرو. محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو هو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة, وهو كثير الرواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يقول السائل شيخنا أعلى بعض الحفاظ حديث أبي هريرة هذا وقال الصواب أنه من رواية الأغر المزني, فما رأيكم؟ الحديث هذا كما هو معلوم هذا الحديث ثابت وهذا الإسناد صحيح وأي وجه للعلال, وإنما الذي ذكر عن الأغر المزني أنه قيل في بيان هذا الحديث أن المراد بالذنب هو الغين الذي قال أنه يغان على قلبي فأستغفر الله. قالوا والغين فسر بعدة تفسيرات منها ما يحصل له من الفترات التي يكون ينشغل فيها عن ذكر الله عز وجل وعن عبادته في أمور الدنيا وفي أمور أهله وفي أحواله, هذا هو الذي فيه, ما ليس فيه يعني شيء يتعلق بإعلان الحديث, وإنما ذكر أن الذنب الذي يستغفر منه هو ما جاء في حديث الأغر المزني بأنه قال أنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله. نعم. يقول هل الاستغفار من الذنب هو التوبة منه أم الاستغفار شيء والتوبة شيء آخر؟ الاستغفار إذا كان مع توبة ومع صدق حصل في القلب فلا شك أنه توبة, أما إذا كان الاستغفار قد يكون الإنسان يستغفر بلسانه ولكن قلبه منطوي على الرغبة في المعصية, وأنه متى حصلها فإن هذا لا يفيد شيئا, لأن المقصود بالاستغفار كون الإنسان ندم على ما قد حصل منه, فالتوبة هي أن يقلع الإنسان من الذنب ويندم عليه ويستغفر الله عز وجل مما قد حصل. نعم. يقول: ما رأي شيخنا في قول القائل العصمة لله؟ هذا لا يقال, لا يقال العصمة لله, لأن الله تعالى هو الذي يعصم وليس هو المعصوم, هو العاصم وغيره المعصوم, الله تعالى هو الذي يعصمه, الله تعالى هو الذي يعصمه. وإذا أريد بالعصمة لله يعني أن ما جاء عن الله عز وجل فيه العصمة, إذا كانت العصمة المقصود بها ما جاء عن الله فهذا كلام صحيح, أما إذا يعني أضيفت العصمة إلى الله عز وجل هذا لا يستقيم, لأن الله تعالى هو العاصم, أقول هو العاصم وغيره المعصوم, الله تعالى هو الذي يعصمه. لكن إذا أريد بالعصمة لله يعني لما جاء عن الله لكتابه لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, نعم العصمة لهذا الذي جاء عن الله, لكن كون الله عز وجل هو المعصوم هذا لا يستقيم, وإنما هو العاصم وغيره المعصوم. وفي والعصمة لكتابه ولرسوله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لأن فيهما العصمة وفيهما السعادة وفيهما النجاة. وأما كون الله عز وجل يوصف بأنه معصوم وأن العصمة لله عز وجل, فالله تعالى هو العاصم وليس هو المعصوم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منكب سلمان رضي الله عنه ثم قال: هذا وقومه, هذا وقومه. قال: هذا حديث غريب في إسناده مقال. وقد روى عبد الله بن جعفر أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن. قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله, من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذ سلمان قال: هذا وأصحابه, والذي نفسي بيده, لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. قال أبو عيسى: وعبد الله بن جعفر بن نجيح هو والد علي بن المديني. وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير. وحدثنا علي بهذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر. وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء نحوه, إلا أنه قال: معلقا بالثريا. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل في ختام سورة محمد عليه الصلاة والسلام: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وكان عنده سلمان الفارسي, فسئل: من هؤلاء الذين يستبدلون بنا؟ قال فضرب على كتف سلمان أو على فخذه وقال: هذا وأصحابه. ثم قال: والذي نفسي بيده, لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس, رجال من فارس لتناوله رجال من فارس. الحديث في قوله تناوله رجال من فارس هذا في الصحيحين, تتناوله رجال من فارس. ويعني وقد ذكره الترمذي عند قول الله عز وجل في سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فهو ثابت في الصحيحين. وهذا يدل على أن في الفرس من يكون عنده الإيمان ومن يكون قوي الإيمان, وأنهم يتمكنون في الإيمان, فيهم من يتمكن. كما أن الفرس في مقابل هذا فيهم الشدة وفيهم شدة الكفر, وأن الأكثر أشد ما يكون الكفر عندهم أو فيهم. ولهذا جاء في الحديث أن ملك الفرس لما وصل إليه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا شدة الكفر. وهذا بخلاف الروم, ملك الروم احتفظ بالكتاب واهتم به وحفظه وأبقى عليه. وفي قصة هرقل مع أبي سفيان يعني ما يدل على على على اهتمامه بالكتاب وعلى توقيره للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى احترامه له, ولكن الملك وحظ الدنيا حال بينه وبين أن يحصل الخير في الآخرة. الحاصل أن الفرس فيهم الأخيار وفيهم الأشرار, فيهم من هو متمكن في الخير وفيهم من هو متمكن في الشر, فيهم قوة الإيمان, وأنه لو كان الإمام الثري لتناوله يعني جماعة من فارس, وفيهم شدة الكفر الذي بلغ إلى حد أن ملكهم مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي أورده المصنف هنا فيه رجل مبهم الذي يروي عن العلاء, وفيه عبد الله بن نجيح, عبد الله بن جعفر بن نجيح اللي هو وادع بن علي المديني, وهو ضعيف. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن الحراقي وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه هو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن حجر مر ذكره. عن إسماعيل بن جعفر وكذلك مر ذكره. عن عبد الله بن جعفر بن نجيح وهذا والد علي المديني هو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. بعده وحدثنا بشر بن معاذ هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن جعفر عن العلاء نحوه. عن عبد الله بن جعفر الذي هو والد علي المديني يعني والد علي المديني. نعم. عن العلاء. عن العلاء. نعم. وبعده والسلام. قال في آخره: وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير. نعم. يعني أنه في الإسناد الذي معنا علي بن حجر يروي عن إسماعيل عن عبد الله بن جعفر, يعني يروي عنه بواسطة, وقال إنه يروي عنه بواسطة بغير واسطة كثير. علي بن حجر يروي عن عبد الله بن نجيح, عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي المديني يروي عنه الكثير, ولكنه في هذا الإسناد روى عنه بواسطة, بواسطة إسماعيل بن جعفر. يعني معناه أنه روى عنه هذا بواسطة, وروى عنه الكثير بغير واسطة. يقول: ما وجه تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله للحديث؟ ما أدري يعني هل يعني هالطريقين, طريق الرجل المبهم والرجل ووالد علي المديني, يعني هل يعني ضموا بعضها إلى بعض يعني يقويها, هذا ضعيف وهذا مبهم, ما أدري يعني وش وجهه. هو أحال على الصحيح. نعم. رجعت الصحيحة؟ ما على الصحيح. ما تذكر عن وش الذي قال فيه. يقول هذا الذي ذكرتم موجود في الفرس وغيرهم، فما الذي جعل الحديث يخص الفرس بالذكر؟ لا شك أن الأخيار والأشرار يعني موجودين في يعني في مختلف الناس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء يعني تمكنهم في الدين أنهم يحصل منهم أنه لو كان الدين بالثريا لتناوله يعني جماعة من هؤلاء، فكونها خصهم هنا لا يدل على أن غيرهم لا يكون كذلك، لا يدل على أن غيرهم يكون كذلك حتى يسأل مثل هذا السؤال، وإنما لكون هؤلاء في هذه المنزلة وفي هذه الهيئة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بينا أنهم يكونون إلى هذا الحد، لو كان إمام الثريا لتناولوه. ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء الذين حفظ الله بهم السنة والذين لهم جهود عظيمة في حفظ السنة كلهم يعني ليسوا من العرب، يعني لو خاصة أصحاب الكتب الستة كلهم ما فيهم إلا مسلم من الحجاج، هذا هو قشيري من العرب وهو أيضا من نيسابور في تلك البلاد، هو يعني عاش في تلك البلاد وهو أصله عربي لأنه قشيري نيسابوري قشيري، وأما الباقون فكلهم من تلك البلاد التي هي بلاد الفرس وما وراءها، وهذا مما يبين يعني مصداق أو ما دل عليه الحديث من قوة الإيمان عند بعض الفرس. وهذا يقول هل المقصود فارس بالخصوص أم يدخل فيه الأعاجم؟ لا المقصود فارس لأن يعني التنصيص على فارس، يعني مثلا الهند ما يدخلوا، ما يقول ما يقال لهم فرس أو نص على الفرس، قال من فارس الذين منهم سلمان. يقول فضيلة الشيخ هذا الحديث يستدل به الرافضة على صحة مذهبهم لأن فارس في هذا الزمان معقلهم. الفرس الذين هم على طريق سلمان الفارسي هم المعنيون والذين يعظمون الصحابة ويأخذون الحق عن طريق الصحابة، أما الذين يقدحون في الصحابة ويتبرؤون من الصحابة ويتكلمون في الصحابة فليسوا معنيين في هذا الحديث قطعا، وإنما هؤلاء منحرفون عن الإيمان الصحيح وعن المنهج الصحيح وعن ما كان عليه خير هذه الأمة الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من أبعد الناس عن ما دل عليه الحديث. والإيمان هو مثل إيمان سلمان الفارسي الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظم الصحابة، أما من يحصل اتباعه في 12 إماما يدعي فيهم العصمة ويقدح في الصحابة ويتكلم في الصحابة فهذا كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه يقول إذا رأيتم من ينتقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. ثم أيضا يعني هم كيف يستدلون بهذا الحديث؟ جاء عن أبي هريرة، أقول جاء عن أبي هريرة، ويعني هم يعني قدحهم في أبي هريرة كثير وكلامهم فيه شديد. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الفتح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكت، ثم كلمته فسكت، ثم كلمته فسكت، فحركت راحلتي فتنحيت وقلت: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نزرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يكلمك، ما أخلقك أن ينزل فيك قرآن؟ قال: فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا ابن الخطاب، لقد أنزل علي هذه الليلة سورة ما أحب أن لي منها ما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، رواه بعضهم عن مالك مرسلا. ثم ورد أبو عيسى في سورة تفسير سورة الفتح في هذا الحديث في مطلعها، وهو أن الله عز وجل أنزل عليه في بعض أسفاره، وكان ذلك في منصرفه من الحديبية في السنة 7، أنزل الله عز وجل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الفتح فسر بأنه صلح الحديبية، لأنه فتح عظيم وحصل فيه خير كثير للمسلمين، وأنزل الله عز وجل فيه هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وذكر الترمذي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، وهي التي منصرفه من الحديبية، فناداه فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مرة ثانية ثم ثالثة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه، فخاف عمر رضي الله عنه من عدم إجابته إياه، وتكلم على نفسه وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، فزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخلقك أن ينزل فيك القرآن، وخشي أن ينزل فيه القرآن. ثم سمع يعني مناديا فجاء وقال: إن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل علي في هذه الليلة سورة، نعم، هي أحب إلي ما أحب أن لي منها ما طلعت عليه الشمس. ما أحب أن لي منها يعني بدلها ما طلعت عليه الشمس، يعني أنها خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، وذلك أن الله تعالى أخبره بأنه فتح له فتحا مبينا، يعني بهذا الذي حصل منه مع كفار قريش من الصلح الذي ترتب عليه الخير الكثير، ترتب عليه الخير الكثير وحصل يعني فيه الخير الكثير. فهذا الفتح هو صلح الحديبية، ومنهم من قال إنه فتح مكة، ولكن الآية إنما نزلت والسورة إنما نزلت في منصرفه من الحديبية، وكان هذا فتحا عظيما. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بن دار، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن خالد بن عثمة، وهو صديق، أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن مالك بن أنس، هو إمام دار الهجرة. نعم. عن زيد بن أسلم، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه، وأبوه أسلم، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض، ثم قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، قد بين الله لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما. قال: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن مجمع بن جارية رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أنه أنزل عليه آية أحب إليه من الدنيا وما فيها، فالصحابة قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، هذا لك، فماذا لنا؟ فأنزل الله عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا هو الذي للمؤمنين، فالذي لله للرسول أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي للمؤمنين أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. وما يتعلق بقوله يغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قيل ما تقدم قبل البعثة وما تأخر بعدها، وقيل ما كان قبل نزول هذه الآية وما كان بعدها. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قتادة من دعانا السدسي البصري، ثقة، أخرجها سابق في الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المكثرين من حديثه. قال: وفيه عن مجمع بن جارية رضي الله عنه أخرج له أبو داود الترمذي ابن ماجه. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني عبد الرزاق عن معمر قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا، في زيادة في الإسناد، عبد الرزاق ومعمر، يعني هذا زائد في هذه النسخة، وهو عبد بن حميد عن سليمان بن حرب. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح، وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذا، فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في قوله عز وجل: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، وأن 80 نزلوا من جبل التنعيم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم أخذوا وقبض عليهم واعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكف عنهم، وأنزل الله عز وجل في هذه الآية: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، وكان هذا هو سبب نزول هذه الآية، وهذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العفو والصفح والتجاوز، رجاء أن يترتب على العفو والمسامحة الإيمان والدخول في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس. قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. قال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في قول الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي لا إله إلا الله وقد جاءت من هذا الطريق الذي فيه ثوير بن أبي فاخته عن أبيه. وثوير ضعيف وثوير ضعيف لكنه جاء عن عدد من الصحابة وعن بعض كثير من السلف تفسير كلمة التقوى بأنها لا إله إلا الله. وأما من حيث المرفوع فقد جاءت من هذا الطريق الذي فيه الضعف. قال حدثنا الحسن بن قزعة هو صدوق وجر الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن سفيان بن حبيب هو ثقة البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن شعبة شعبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ثوير ثوير بن أبي فاخته ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن أبيه وهو ثقة وهو الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الطفيل بن أبي بن كعب وهو ثقة المفرد ومسلم البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه عن أبي أبي بن كعب رضي الله عنه وقد أخرج له أصحاب كتب الستة. رجال. أيوه. وقال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. أبو زرعة هو عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي وهو ثقة أخرج له مسلم و الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الحجرات. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. والشيخ ناصر صحح الحديث هذا لكن ما أدري ما أدري شو وجه تصحيحه. هذا مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى طبعها الاولى وش فيه متعلق بالصوره. نعم. الجلد السادس جمع محمد بن سعد الشويعر. السائل يقول إن الله خلق آدم على صورته هل معنى ذلك أن جميع ما لآدم من صفات تكون لله؟ فأجاب سماحة الشيخ رحمه الله هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته وجاء في رواية أحمد وجماعة من أهل الحديث على صورة الرحمن فالضمير في الحديث الأول يعود إلى الله. قال أهل العلم كأحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وأئمة السلف يجب أن نمره كما جاء على الوجه الذي يليق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل

ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة فيقال هذه صورة هذه، ولا فرق بين الحروف والكلمات، فالصورة مطابقة للصورة. والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق. والجواب المجمل أن نقول لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله ليس كمثله شيء، فإن يسر الله لك الجمع فاجمع، وإن لم يتيسر فقل آمنا به كل من عند ربنا، وعقيدتنا أن الله لا مثيل له، فبهذا تسلم أمام الله عز وجل. هذا كلام الله وهذا كلام رسوله، والكل حق، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأنه كله خبر وليس حكما كي ينسخ. فأقول هذا نفي للمماثلة وهذا إثبات للصورة، فقل إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله خلق آدم على صورته، فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله، والكل حق نؤمن به، ونقول كل من عند ربنا ونسكت، وهذا هو غاية ما تستطيع. وأما الجواب المفصل فنقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل على صورة القمر، فهل تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر لا من كل وجه؟ فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه، وإن شئنا قلنا دخلوا وهم أحجار. وإن قلت بالثاني زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا من كل وجه، فإن أبى فهمك وتقاصر عن هذا وقال أنا لا أفهم إلا أنه مماثل، قلنا هناك جواب آخر، وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فقوله على صورته مثل قوله في آدم ونفخت فيه من روحي، ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه، بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف، كما تقول عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي، لكننا لو قلنا محمد عبد الله هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة. فقوله خلق الله آدم على صورته يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم والمصور آدم. إذن فآدم على صورة الله يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن الصور، تعد أحسن صورة في المخلوقات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فتعيبه حسا، ولا تقبحه فتقول قبح الله وجهك ووجه من أشبهه ووجه من أشبه وجهك، فتعيبه معنا، فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي. ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ نقول له نظير، كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله، لأن هذه الصورة أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات، فحينئذ يزول الإشكال. ولكن إذا قال قائل أيما أسلم، المعنى الأول أم الثاني؟ قلنا المعنى الأول أسلم ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل، فالواجب حمل الكلام عليه، ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ الأسلم أن نحمله على ظاهره. فإن قلت ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة. كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة، وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. صحيحة؟ هذا نقل راجع لأخ عبد الحكيم السلسلة الصحيحة في الحديث لو كان الإيمان عند الثريا. يقول لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني سلمان الفارسي، أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال الحديث. قلت الألباني رحمه الله وقد صح بلفظ آخر وهو لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال أبناء فارس حتى يتناوله حتى يناوله. أخرجه مسلم وأحمد من طريق زيد بن الأصم أو يزيد بن الأصم. بس هذا بالشاهد كأنه صحابي الشيخ بالشاهد. أقول لا هذا بالنسبة لل الإمام الثريا هذا ما ندخل الكلام على الاستبدال وأنه استبدى بفارس. وأما قضية هذا في الصحيحين لو كان الإمام الثريا. أول آية مرت معنا فلما رأوه عارضا ممطرا. نعم. يقول هل هو في عاد العادن في عادن الأولى أو عادن الآخرة؟ كيف؟ الآية في أي عاد؟ عاد الأولى أو عاد الثانية؟ هذه الذين هم قوم هود، لأنهم ذكروا في الفرقة عاد اللي هو هود، لأن رقمه بالأحقاف قد خلت النذر من لا تعبد إلا الله. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجن على صفتهم حقيقية يقظة؟ الله أعلم. يمكن أقول يمكن، يعني لأنهم يتشكلون وقد يكون رأاهم كما رأى الملائكة على هيئتهم، رأى جبريل على هيئته. شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك.